بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنا ويستكثرنا عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلب وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال: وحدثنا هارون بن معروف ساق السند إلى أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرنا الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. ما زال الكلام على باب فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وكنا أمس الماضي مع حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها من أنه على قليب وأنه نزع بدلو بكر أو بدلو بكرة. دلو البكر إذا كانت أنثى من الإبل صغيرة، أو بدلو بكرة إذا كانت بكرة من خشب، يعني أنه رأى أنه ينزع من القليب، وفي رواية أخرى من الحوض من حوضه، وأنه نزع ما شاء الله أن ينزع صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أتى الصديق رضي الله تعالى عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وبعد ذلك أتى ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه فنزع نزعا شديدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريا، كناية على أنه نزع بشدة وقوة. وفي رواية أخرى: حتى ارتوى الناس بعطن، يعني رووا وانتهوا وزرعوا وأفلحوا. وفي هذه الأحاديث دليل على فضل عمر رضي الله تعالى عنه وعلى فضل الصديق، ودليل على المدة التي قضاها صلى الله عليه وسلم وقضاها أبو بكر وقضاها عمر. وفي هذا إعجاز للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وما زادت مدته رضي الله تعالى عنه أرضاه على سنتين وأشهر. بعد ذلك ولي الخلافة عمر وطالت مدته، وحصل للمسلمين نصر وعز، وهذا أمر واضح ملموس، وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معجزة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وما أكثر معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أحاديث اليوم فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا رؤيا أخرى رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لا يقولن قائل هذه رؤيا وتؤول، فإذا كانت رؤيا تؤول فإن النبي قد أولها لما سئل ما أولت ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية اللبن العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القميص رؤياه القميص، وأن من الناس من لبس قميصا إلى الثدي إلى ما دون ذلك أن ذلك الدين، رأى ذلك لعمر. رؤيا هذه الليلة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك أغار. هذه رواية. الرواية الثانية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار. هذه رواية عن جابر، ورواية أخرى رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. رأى النبي أنه في الجنة، دخل الجنة، والجنة موجودة الآن في مقرها وفي علم الله تعالى، وقد دخلها أبونا آدم من قبل أن يهبط إلى الأرض، دخل جنة الخلد على أصح الأقوال أقوال أهل العلم. الجنة موجودة، لا يقولن قائل أين هي ولم ترى اليوم، والناس قد اخترعوا وسائل وصعدوا إلى الفضاء وبلغوا إلى ما بلغوا إليه ولم يروا الجنة. فإن قال قائل هذا الكلام دل على أنه سفيه الرأي، ودل على أنه غير عاقل. الناس وإن صعدوا إلى الفضاء إنما صعدوا إلى الفضاء ولم يدخلوا السماء، ولن يدخل أحد السماء إلا ملائكة الله تعالى ومن شاء الله جل وعلا من أنبيائه ورسله. وإلا الأرواح إذا نزعت من الأجساد، إذا نزعها ملك الموت صعد بها إلى السماوات العلى، فإن كانت الروح زكية طاهرة وضعت في خرقة من حرير ولها رائحة زكية يصعد بها الملائكة إلى السماء الأولى والثانية والثالثة إلى أن يذهبوا بها إلى الرب، فيأمر الرب جل وعلا بأن تعاد إلى صاحبها. وإذا كان الأمر بالعكس، وضعت الروح في صوفة حريرة ولها نتن رائحة سيئة لا تمر على سماء إلا وقال أهل تلك السماء ما هذه الروح الخبيثة. دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله. إذن رجال الفضاء ورجال العلم وسفن الفضاء في الفضاء بين السماء والأرض لا تدخل السماء، فأين يرون جنة الله؟ أو من أين لهم أن يروا نار الله وهم أذل وهم أحقر من هذا الأمر؟ جنة الله تعالى موجودة ونار الله تعالى موجودة. خلق الله تعالى جنته وأعدها لعباده المتقين، وخلق الله تعالى النار وجعلها عذابا ونقبة للمترددين للمشركين والكافرين. موجودة الآن، أين الجنة؟ أين النار؟ يا أخي أنت ما تعرف إلا الكوكب الأرضي، والكوكب الأرضي كله ما مسحته ولا تعلم مقداره. المسيح الدجال موجود الآن في الأرض، أين هو وفي أي موضع هو؟ وليقل لنا رجال الفضاء والعلم والفلك والجيولوجيا أين مقر المسيح الدجال، وهو موجود الآن في موضع مربوط إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، وقبل نزول عيسى يخرج المسيح الدجال عليه لعائن الله. أين هو؟ ياجوج وماجوج أمة أكثر منا عدد. الملك العظيم ذو القرنين وصل إلى موضعهم وبنى سد، السد موجود إلى اليوم. الطائرات لم تطلع على موضع ياجوج وماجوج، والعلم الحديث لا يستطيع أن يظهر أين موضع ياجوج وماجوج. وقبل 15 قرن قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد انهدم من سد ياجوج وماجوج مقدار هكذا، وأشار النبي بأصابعه. أين هو؟ وقد بلغنا من العلم ما بلغنا إليه، نحن لا نعرف حتى ما يتعلق بالملكوت الأرضي. الأرض البحار لا نعرف مداها، ولو اجتمع من عليها جميعا لا يعرفون ذلك. نحن نعيش على وجه هذا الكوكب الأرضي، ومنا من عاش 70 و100 و50 و40 و10 و5 لا يعرف أين روحه أين مقرها. واختلف العلماء اختلاف كبير طويل عريض، هل الروح في الدماغ؟ هل الروح في القلب؟ أين مقر الروح؟ لا يعلم ذلك أحد. وإنما الذي نعرف أن ملك الموت إذا جاء وانتهى أجل العبد نزع الروح من الجسد، وتنزع من القدمين حتى تبلغ الحلقوم، فإذا ما بلغت الحلقوم نزعها الملك، ترى الميت كأنه يبلع شيئا وانتهى كل شيء، لا ترى جرمها، لا ترى حالها، لا ترى وضعها، لا نعلم شيئا من ذلك. فهل هذه العقول القاصرة تعلم أين جنة الله وأين نار الله؟ إنما علينا أن نسلم ونستسلم لما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة أنه رأى الجنة، منها أنه صلى في محرابه وتقدم قليلا وتأخر صلوات الله وسلامه عليه، أراه الله تعالى الجنة وما فيها من النعيم الوارف، فتقدم يريد أن يأخذ عنقودا من العنب، هكذا قال رسول الله في الحديث الصحيح. بعد ذلك تأخر ورأى الشيطان عليه لعائن الله، وكان الشيطان أخذ شعلة من نار يريد أن يحرق النبي، فأراد النبي أن يقبض عليه ويربطه بسارية من سواري المسجد، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه تذكر دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه رسول الله، وإلا كان يربط ويلعب به صبيان المدينة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الجنة موجودة، نحن مؤمنون بذلك، والنار موجودة الآن في علم الله تعالى. ويوم القيامة عندما يحشرنا الله ويجمعنا الله، يجمع الخلائق، لا يجمعون على هذه الأرض. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يبرزون على أرض بيضاء نقية كالخبز يجمعهم الله تعالى فيها. أما شمسنا وقمرنا وكواكبنا وأرضنا وبحارنا تفجر وتذهب وتسعر وتحرق إلى عالم آخر غير هذا العالم، لأن هذا العالم فاني. والله جل وعلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا هو. الخلاصة، رأيتني في الجنة على وجه الحقيقة. هو في الدنيا ويدخل الجنة؟ نعم، هو في الدنيا وأرسل الله إليه وذهب إلى السماوات العلى وعاش في ذلك الملكوت مدة، أعطاه الله قوة وأعطاه الله تعالى شحنة، وعاش ما عاش هنالك حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، والله تعالى ناجاه هنالك صلى الله على رسول الله. ليس كمثلنا، إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن الوصال، ومعنى الوصال في الصوم يصوم غدا، فإذا غربت الشمس لا يفطر إلى أن يأتي وقت السحر، فإذا جاء وقت السحور لا يفطر إلى أن يأتي وقت الغروب في اليوم الثاني لا يفطر، إلى أن يأتي السحر لا يفطر، إلى أن يأتي الغروب لا يفطر، يواصل 3 أيام 4 أيام 5 أيام. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يواصلون، لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يواصل. نهاهم إياكم والوصال، إياكم والوصال. ما معنى إياكم والوصال؟ يعني لا تواصلوا، لا تسردوا الصوم يوم يومين ثلاثة. قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه كرامة ومعجزة له، إنه رسول الله يوحى إليه، والخلق اليوم لا يوحى إليهم صلى الله عليه وسلم، حاله غير حال بقية البشر. هو بشر، خلق من أب وأم، وخلق من تراب، وقد قال ذلك: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لكن بشر ميزه الله، اصطفاه الله، اختاره الله، بل إنه أفضل من جميع خلق الله. لا ملائكة، لا جبريل، لا ميكائيل، لا إسرافيل، لا أي نبي، لا أي مرسل، إنه أجل من الجميع. الله جل وعلا كرمه وفضله بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى هيأ له من الوسائل، وهيأ الله جل وعلا له من الأمور ما دخل الجنة ورأى الجنة، وهو يقول بالحرف الواحد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، أو عليك يغار؟ هل يغار الإنسان على عليك يا رسول الله؟ هاتان الروايتان اللتان أوردهما الإمام مسلم، قد أورد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه مثل هذه الروايات وزيادة. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت الرميصاء زوج أبي طلحة، وسمعت خشخشة بلال، ورأيت دارا بفنائه قصر. قلت لمن هذا وبجواري وبفنائه؟ امرأة توضأ زيادة دخل الجنة، رأى الرميصاء زوج أبي طلحة وسمع خشخشة خشخشة بلال، ورأى دار وقصر وبفنائه امرأة تتوضأ، فسأل فقيل هذه لعمر. هذا على وجه الحقيقة، لا يؤول ولا يصرف ولا يحول. أراه الله تعالى الجنة ودخلها، ورأى الرميصاء زوج أبي طلحة، وسميت رميصاء لأن بعينها رمص، وهذه صفة من صفات الأنصار. والأنصار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن في عيونهم حول، حول ميلان، هذه علامة الأنصار. أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يتزوج، فقال النبي له اذهب فانظر إليها، هذه المرأة التي تريد أن تتزوج بها انظر إليها، فإن في أعين الأنصار حول. وبالمدينة اليوم بيوت قليلة وأقل من القليل، وقد لا تبلغ بيوت الأنصار الموجودة اليوم أصابع يد واحدة، بيت أتات قليلة، بيت آل بركات ويسمى بيت الأنصاري وبيت البالي، وهي بيوت موجودة اليوم، ويقال بيت أبي الجود، وما بقي الله أعلم به، قلة قليلة. وقد أدركنا بعض بيتوتات الأنصار في هذه المدينة الطيبة وفي أعينهم حول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام الناس يكثرون والأنصار يقلون، وهذا هو الواقع، الناس يكثرون والأنصار يقلون. الأنصار الأوس والخزرج خرجوا للفتوحات الإسلامية، بلغوا إلى ما بلغوا إليه، الذين بقوا قلة، ولا بد أن يقع ما قال سيد الخلق، الأنصار يقلون والناس يكثرون، وهذا هو الواقع اليوم. ومن أراد الاطلاع ومعرفة ما قال عليه الصلاة والسلام فليعد إلى كتاب تحفة المحبين والأصحاب لمعرفة ما بالمدينة من الأنساب. وهذا المؤلف ألفه صاحبه في القرن الحادي عشر، الأنصاري عبد الكريم، القرن الحادي عشر، وذكر الأنصار وذكر أنهم أتوا من زرندة، وزرندة موضع ناحية الفرع. ومن يخبر ومن يعلم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 40 عام تقريبا أو 30 عام تقريبا، أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام زقاق يسمى زقاق الزرندي، الزرندي نسبة إلى زرندة، كانوا بزرندة فأتوا إلى هذا الموضع وعملوا لهم مقرهم زرندة، زرندي عرفناه، إلى أن هدمت الدور توسعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الذي أريد، الذي يريد أن أقول الرميصاء زوج أبي طلحة، النبي رآها في الجنة بشرى لها وهنيئا لها، قد يقول لي قائل ما هو السبب؟ لما؟ ألا تدري يعني السبب؟ ألا تعلمون السبب؟ السبب هذه امرأة عملاقة، هذه امرأة إن صح التعبير يقال عبقرية، كان السبب لإسلام زوجها أبي طلحة، وكان مهرها إسلام أبي طلحة، ما أخذت قرشا ولا فلس، وإنما إسلام أبي طلحة هو مهرها وصداقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبلت بلاء حسن مع رسول الله. كم من دعوة دعت النبي ليذهب إلى دارها، واتخذت مصلى، المصلى أول من صلى فيه رسول الله، امرأة صابرة، امرأة تقية، امرأة صالحة، قليل في النساء مثلها، أما هي التي غسلت الولد وقد مات الولد وكفنت الولد، وعاد أبو طلحة رضي الله تعالى عنه والولد قد مات، قالت لأهلها: لا يحدثن أحد غيري، أنا الذي أتولى تحديث أبي طلحة بموت الولد. فحضر أبو طلحة من عملي وقد غسلت الولد وكفنت الولد ووضعته في موضع، فلما جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: كيف حال الولد؟ قالت: هو على أسكن ما يكون، وهي صادقة، وقدمت له طعام وشراب، أكل وشرب، وزاد على ذلك تهيأت وتعطرت وتطيبت، وأتاها أبو طلحة جامعها صبر عظيم. ولما أصبح الصباح قدمت له مقدمة وذكرت له ما خلاصته: أما رأيت جيرانا لنا استعاروا عارية، ولما طلبها آلها غضبوا عليهم، قال: ليس لهم حق، العارية ترد. قالت له: قم فواري ولدك، الله تعالى أعطانا هذا الولد عارية، وأخذ الله جل وعلا عاريته، أليست مثل هذه المرأة تستحق جنات الله تعالى ورضوان الله تعالى؟ بلى. وأما بلال فتعرف موقف من المواقف التي حصلت له رضي الله تعالى عنه، موقف تعذيبي لا تفريحي، في حر الظهيرة، حبشي مملوك لرجل شديد غليظ، أزال الله تعالى الرحمة من قلبه، ينتقمون منه لأنه أسلم، يأتون به في حر الظهيرة في مكة، ومكة أشد حرارة من طيبة، ويوضع في الرمضاء في وقت الظهيرة، ويلقى على الأرض، ويؤتى بالصخرة الحارة الشديدة وتوضع على صدره وبطنه حتى يعود عن الإسلام، وهو يقول: أحد أحد فرد صمد. سمع النبي خشخشة نعلي فقال له: أنا سمعت خشخشة نعلك يا بلال، ما الذي تعمل؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتوضأ وضوءا إلا صلى عقبه ركعتين، فكان ذلك سبب لهذا الموقف الكريم الذي أكرمه الله تعالى به، وهو دخوله الجنة، يدخلها إن شاء الله تعالى. وهذه رؤيا خير رآها له صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: رأى القصر، رأى الدار، وبفنائهم رأى، أراد أن يدخل وأخبر بأن هذه المرأة تتوضأ، فسأل، قالوا: هذه دار لعمر، فلم يدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لما علمت من غيرتك، أنا أعلم بأنك تغار وفيك غيرة. فبكى رضي الله تعالى عنه، هذا البكاء إما أنه بكاء سرور، لأنه تارة إذا بشر المرء ببشرى مفرحة يبكي من شدة الفرح، ليس البكاء على أي حال من الأحوال لأجل العذاب أو لأجل الخوف وما إلى ذلك، تارة يكون لفرح وتارة يكون لترح. فبكى رضي الله تعالى عنه لهذا الخبر، كما وقع لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أمرني أن أقرأ عليك. وبكى أبي بن كعب حتى اخضلت رحيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبكاء عمر هنا من شدة الفرح، والله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.